وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. قال فإذا صلى نصلي معه إذا كان ولي أمر ولو كان عنده فسق أو مخالفة لما في ذلك من المصلحة، ولأن الصلاة عبادة، والفاسق إذا صلى يشجع على هذا ويدعى له، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره، صلى خلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعا للكلمة. ابن عمر رضي الله عنهما صلى وراء الحجاج وحج مع الحجاج لما حج بالناس الحجاج، مع ما كان عند الحجاج من فسق وظلم وتجبر وكبائر عظيمة، منها أنه قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قوله ويصلي بعدها 6 ركعات، هذه مسألة فقهية جاءت بمناسبة ذكر صلاة الجمعة، فالجمعة ليس لها راتبة قبلها، فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له ويجلس ينتظر، هذا قبل الصلاة، يصلي ما تيسر له ويجلس ينتظر، وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل، على أنه نفل مطلق ليس له علاقة بصلاة الجمعة، هذا لأن هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا جاءوا إلى الجمعة يتنفلون حتى يخرج الإمام، ركعتين ركعتين ركعتين. والجمعة مستثناة من أحاديث النهي عن الصلاة قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر هناك نهي ولا لا؟ وقت نهي قرابة ربع ساعة، 10 دقائق، 10 دقائق إلى ربع ساعة، لكن يوم الجمعة مستثنى من هذا النهي، يوم الجمعة مستثنى من هذا النهي كما قرر أهل العلم، وذلك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم كان على هذا، كانوا إذا حضروا إلى الجمعة يصلون ويتنفلون ركعتين ركعتين ركعتين حتى يخرج الإمام، فهو مستثنى، وليس هناك سنة كما يتوهم كثير من الناس أن هناك سنة لصلاة الجمعة قبلها، ليس هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة. بعض الناس يكون جالس في في في الجامع يوم الجمعة حتى إذا أذن المؤذن الأذان الأول ماذا يفعل؟ يقوم يتنفل. هذا ربط النافلة بأي شيء؟ فجعلها مربوطة بصلاة الجمعة قبلها، وليس لصلاة الجمعة سنة راتبة، ولكن كان الصحابة يتنفلون ما تيسر لهم، ركعتين 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات يفصلون بين كل ركعتين ما تيسر لك، ولا تربطها بالأذان، فإنما تنفل حتى يدخل الإمام أو يجمع بين قراءة القرآن والنافلة. أما أن تربطها بالأذان فإذا أذن قمت تتنفل فهذا مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم. قال أما راتبة الجمعة فهي بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها على المشهور 4 ركعات بسلامين، يعني ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم، وجاء في رواية أنها 6 ركعات ب3 تسليمات، يعني ركعتين ركعتين ركعتين، إذن يكون أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات أو 4 ركعات كما هو المشهور. والهدي الوارد أنه إذا صلى ما بعد الجمعة، إن صلاها في المسجد صلاها 4 ركعات، وإن صلاها في البيت صلاها 2 ركعات، يعني الراتبة التي بعد الجمعة. إن صلاها في المسجد صلى 4 ركعات، 2 ركعات، وإن صلاها في البيت صلى 2 ركعات فقط. قال: وقوله يفصل بين كل 2 ركعات، هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أي ليس معنى ذلك أنه يصلي 6 ركعات سردا بسلام واحد، بل 6 ركعات كل 2 ركعات بسلام، أو 4 ركعات كل 2 ركعات بسلام، هذا هو الأفضل. ونسبته إلى الإمام أحمد لأن المصنف حنبلي ويعرف مذهب الإمام أحمد، هذا رواية عن أحمد أنها 6 ركعات، والمشهور أنها 4 ركعات. وهنا حقيقة كلام في غاية الأهمية، وهو قوله رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم. المؤلف ذكر الحج والغزو لأن الخليفة هو هذه الأمور متعلقة به، أمور الحج والغزو وإمامة الناس سواء في الجمعة أو في غيرها، الأصل أن هذا متعلق بولي الأمر. وكان الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتولون هذا، يتولون الحج والجهاد والصلاة بالناس والجمعة والجماعة، وينيبون في الأماكن الأخرى من ينوب عنهم في ذلك، في الحج وكذلك في الجهاد وفي الجمعة والجماعة. وهنا ذكر الشيخ كلام حول الجهاد وتوسع في الكلام هنا حول الجهاد، وبيان أنه متعلق بولي الأمر، ليس الجهاد فوضى، كل من شاء قال نجاهد نقاتل، هذه فوضى وإفساد وليس بجهاد، وإنما الجهاد متعلق بولاة أمور المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، هو الذي يتولى تنظيم الجهاد والأمر بالجهاد أو الكف عن الجهاد أو الصلح مع الكفار أو نقض الصلح، كل هذا الذي يتولاه هو ولي أمر المسلمين. والله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولي الأمر هو الذي يتولى شؤون القتال من عدمه، وإلا لماذا كان ولي أمر هو؟ لماذا كان حاكما؟ الله جل وعلا هو الذي ولاه، الله سبحانه وتعالى هو الذي ولاه، كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فما دام أنه تولى بإحدى الطرق المتقدمة التي تكلمنا عنها، وهي إما أن يبايع أهل الحل والعقد يجتمعون عليه من من من أهل العلم وأهل القوة وأهل وأمراء الأجناد والذين عندهم الحل والعقد، بايعوه واجتمعوا عليه، فهذا ثبتت له الإمامة والولاية على الناس. ولو لم يبايع جميع أفراد الناس، بعض الناس يعني يتوهم يقول أنا ما بايعت، أنت لا عبرة ببيعتك، العبرة ببيعة أهل الحل والعقد وليس العبرة ببيعة أفراد الناس. وهذا يعسر أن نجمع جميع هؤلاء الناس يبايعون، وإنما إذا بايع أهل الحل والعقد انتهى وثبتت بيعة الإمام. فهذه الطريقة الأولى التي ذكرها الشيخ فيما تقدم. والطريقة الثانية أن يستخلف الإمام الحالي، يستخلف ويولي وهو حي ولي عهد له، بحيث أنه إذا حصل عليه شيء من موت أو غيره يكون مكان هذا ولي العهد ويكون الخليفة من بعده، أو يوصي له بعده أن يتولى الخلافة بعده. فهذه الطريقة الثانية، والأولى ثبتت بها خلافة من؟ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والثانية ثبتت بها خلافة عمر رضي الله عنه. والثالثة الثالثة هي إذا غلبهم الإمام، يعني تولى متولي من المسلمين بالقوة، أخذ الحكم بالقوة، هذا تثبت له الإمامة. من أين أتيتم بهذا؟ كيف أتيتم به؟ أيوة، أحسنت، من النصوص التي تتابع عليها أئمة السلف إلى اليوم، أنه من تغلب وتأمر على الناس يجب السمع والطاعة له، يجب أن نسمع ونطيع له. إذا تغلب على الناس وولي على الناس تتابع السلف على هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بصريح العبارة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في الرواية الأخرى مجدع الأطراف، حتى ولو مقطع الأطراف لكنه تولى علينا بالقوة وغلب بمن معه من الجند واستتب له الأمر، هنا لا يجوز منازعته. وارجع إلى عقائد السلف تجدها متتابعة على هذا، متتابعة على هذا المعنى. ومنها السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نص على هذا: وإن غلبهم بسيفه وجب له السمع والطاعة، وعموم عقائد السلف التي ألفوها في هذا. لكن المفتونين لا يعرفون هذا المعنى، بل كثير منهم يعرفونه ويخالفونه بأهوائهم، كما هو صريح قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيش؟ إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالمقصود أن هذه الثلاث تثبت بها الخلاف، وأهل السنة متتابعون على أنه لا يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين، لا يجوز الخروج على ولي الأمر. لكنهم متتابعون أيضا، من أجل أن تعرف أنهم لا يتبعون الهوى وإنما يتبعون الدليل وما كان عليه السلف من عقيدة وعمل ومنهاج. فالأحاديث والنصوص وهدي السلف مستمر على تحريم الخروج على ولاة الأمور. فإن جاء رجل وحكم بالقوة، خرج على ولي الأمر الحالي بالقوة وقلب الحكم واستتب له الأمر ودان له الناس بالقوة، هنا يجوز الخروج عليه؟ لا، لا يجوز الخروج عليه. فهم في كلا الحالين يتبعون الدليل، وفي هذا من عظيم رحمة الله بعباده ما لا يخفى عليكم، وذلك أنه في الخروج، ابتداء الخروج على ولاة الأمور هذا محرم. لماذا؟ للأدلة الكثيرة المتواطعة على هذا، وهذه الأدلة يعني ظاهر سببها أن في منازعة ولاة الأمور من الفوضى ومن اختلاف القلوب ومن سفك الدماء، سفك دماء الناس الشيء العظيم، فلا يجوز الخروج. فإن خرج أحد من الناس وتولى واستتب له الأمر فلا يجوز الخروج عليه ومنازعته بحجة إيش؟ بحجة أنه خرج على ولي الأمر. نعم، إذا كان لم يستتب له الأمر، لا زال الأمر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء آخر يريد أن ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. وقال: من أتاكم وأمركم جميع يريد تفريق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. لكن إن تولى وغلب واستتب له الأمر، هنا لا يجوز لنا أن نقول ننازعه، لأنه يترتب عليه من سفك الدماء والفوضى العظيمة وضياع الحقوق الشيء الكبير. ففي كلا الأمرين نتبع ما جاء في الوحي وما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف من عقيدة، لا ولا نتبع أهواءنا في هذا الأمر. ومن ذلك أن ولاة الأمور يسمع لهم ويطاع في في في في جميع الأمور صغيرها وكبيرها ما لم يأمروا بمعصية. ومن أعظم الأمور التي يجب أن نسمع لهم ونطيع ونكون وراءهم ولا نفتات عليهم ولا ننازعهم أمر الجهاد، فإن أمر الجهاد هو من أعظم الأمور التي ينبغي أن لا ينازع فيها الإمام، وإلا لماذا صار إماما؟ لماذا وضع إماما وكان إماما؟ من أجل أن يتولى شؤون الناس وهذه الرعية ويقيم دين الله جل وعلا، يقيم دين الله جل وعلا ويأمر بالجهاد متى ما كان فيه الخير والمصلحة، وينهى عنه ويكف عنه ويجنب الناس إياه متى ما كان فيه المفسدة على الناس. ولا يخفى أن الجهاد يحتاج إلى أمور كثيرة، ومعرفة ما عند الأعداء من عدد وعدة ونقاط ضعف غيرها من هذه الأمور التي تحتاج من ولي الأمر أن يكون له عيون وجواسيس ينظرون في أمر هؤلاء الأعداء. كما ازدادت الأمور تعقيدا في العصور المتأخرة، كانت الأمور في الوقت السابق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من السلف، كانت الأمور يعني سهل التحقق من أوضاع الكفار وما عندهم من عدد وعدة وأمور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عيونا تنظر له الأمور. أما اليوم فقد ازداد الأمر تعقيد، ولذلك أنشأت الدول من أجهزة الاستخبارات التي تنظر في أمور وشؤون الدول الأخرى، موظفين يكونون في دول أخرى يعيش أغلب حياته في الدولة الأخرى بسبب شدة تعقيد الأمور، ومن أجل أن تنظر كل دولة ما يحاك لها من الأمور وتنظر ما عند هذه الدولة من القوة من الضعف. من إضافة إلى ما ازداد به الأمر تعقيدا من هذه الأسلحة التي إذا تقاتل بها المقاتلون لا تقتصر على تدمير الجيش الذي يقاتل، وإنما تهلك الحرث والنسل، تهلك حتى العزل و الأطفال والنساء والشيوخ فالحروب في هذه الأزمان المتأخرة لا شك أنها تدمير عظيم، ومن الخطورة بمكان، وأنتم ترون آثارها وما يحصل منها من بلايا عظيمة ظاهرة للناس. ومع ذلك يأتي هؤلاء الجهلة وأهل الأهواء وسفهاء الأحلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، حدثاء الأسنام سفهاء الأحلام، ويتكلمون في أمور عظيمة جدا تخص عموم الأمة وعموم الناس، ويتكلم فيها كل جاهل. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان قال يأتي على الناس سنين خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وتنطق الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، تكلم في أمر الأمة عموما، رجل تافه يتكلم في أمور عظيمة تجده لا يساوي شيء ثم يتكلم، خاصة في زمننا اليوم سهل نشر، يأتيك ويسجل وهو تحت المكيف ويجعل هذه الكاميرا وبين يديه الكتب ويرى أنه يعني إمام الأمة، ويتكلم في أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة جدا. كان عمر رضي الله عنه إذا حصل شيء جمع أهل الشورى من أهل بدر، كبار الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا بدر يجمعهم يستشيرهم. ومن هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم ملهمون محدثون فإيكم في أمتي فعمر رضي الله عنه، ملهم محدث مسدد من الله جل وعلا، وعمر ما يخفى علينا سياسته وعلمه وحكمته وحنكته وشجاعته رضي الله عنه ونفاذ بصيرته وعلمه بالله جل وعلا وعبادته وتقواه، وهو من الذين ينظرون بنور الله، ومع ذلك يجمع لها أهل بدر، يجمع للأمور التي تصيب الأمة أهل بدر. واليوم يأتينا التافهين الذين لا يساوون شيئا، وبعضهم أصلا لا علاقة له بالعلم، بعضهم لا علاقة له بالعلم، من أهل هذه التخصصات التي لا علاقة لها بالعلم، لكن بدأ يتحدث في الدين وأعجب الناس به وأعجبته نفسه، وبدأ يتكلم ويفتي الناس ويتكلم خصوصا في أمور الجهاد، ويحرض الشعوب على على على دولهم، وينبغي أن يقوموا ويعني يعتصموا ويعملوا من المظاهرات من أجل أن يقام الجهاد في المكان الفلاني أو المكان الفلاني. هذا من أعظم الجهل والضلال والانحراف. وهؤلاء الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين شرهم على أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفهم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، فشرهم على أهل الإسلام. وكم جلبوا على المسلمين من الويلات بسبب تصرفاتهم هذه، يستثيرون الكفار على المسلمين، يستثيرون الكفار على المسلمين. ومن أعظم ما حصل في هاتين السنتين ما حصل في غزة من استثارة هذه الجماعة الإخوانية الخارجية المرتمية في أحضان الرافضة التي تسبح بحمد الرافضة ليل نهار، يسبحون بحمد الرافضة في إيران ويثنون عليهم ويمدحونهم ويمجدونهم، وكل ما حصل شيء بدأوا يمدحون الرافضة. وماذا جروا على المسلمين؟ جروا على المسلمين البلايا. الآن القتلى في قرابة سنة ونصف من مما حدث من الهجوم منهم، والله أعلم بما خلف الكواليس وما الذي حصل من اتفاقيات وتسهيل لمثل هذه الهجوم، ويعني سواء افتعلوه هم من أنفسهم فهذه مصيبة، هذه مصيبة أن يفعلونه هم من أنفسهم وهم يعلمون إيش قوتهم التي معهم وإيش القوة المقابلة، ومن الذي وراء اليهود أصلا، كما قال الله جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. واليهود يعني يتصرفون بكثير من دول العالم لما عندهم من المادة والقوة المادية، وهم كانوا يثيرون الناس حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المادة. يعني سواء افتعلها هؤلاء الذين في حماس من أنفسهم فهذه مصيبة، أو حصل من الاتفاقيات من وراء الكواليس بينهم وبين الرافضة وبين اليهود، فالمصيبة أعظم، تكون أعظم وأعظم، والله أعلم بخفايا الأمور. الله أعلم بخفايا الأمور. وقد قال حذيفة رضي الله عنه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في وقته، يقول يوشك. حذيفة تعرفون إيش وصفه بين الصحابة رضي الله عنه، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وكشاف للفتن رضي الله عنه، يقول في وقته يوشك أن لو رمي بسهم لا يكاد يقع إلا على منافق، لا يكاد يقع إلا على منافق. هذا في عصر حذيفة رضي الله عنه، يقول يوشك. فكيف بعصرنا اليوم؟ فهؤلاء ما يخفى ما حصل منهم، وكم القتلى اليوم من المسلمين، كم بلغ القتلى في غزة؟ فوق 50,000، وكثير منهم من لا علاقة له بالقتال. ولما سئل زعماء حماس على على على العلن على القناة الفضائية علانية، سئلوا يعني من يحمي أهل غزة وأنتم أثرتم وهجمتم، ومن يحمي أهل غزة؟ تدخلون في الخنادق هذه والسراديب التي تحت الأرض، الأنفاق التي تحت الأرض، والناس من يحميهم؟ قال هذه ليست مهمتنا، هذه مهمة الأمم المتحدة. هذا اللي يصرحون به موجود على موجود موثق، يعني ما نفتري عليهم بالصوت والصورة على القناة. استفداد بالآراء، هو استخفاف بدماء المسلمين. ثم يأتي هؤلاء الضلال الجهلة أهل الأهواء، سماهم السلف أهل الأهواء، ويتكلمون في كل مكان. ودائما إذا حصلت فتنة خرجت رؤوسهم وأخرجوا رؤوسهم، دائما إذا حصلت الفتنة أخرج هؤلاء رؤوسهم، ويتكلمون في كل مكان في عدة أماكن، ويسجلون هذه المقاطع ويستثيرون ويطعنون في ولاة أمور المسلمين أنهم لماذا لم يعني يجاهدوا ويقاتلوا ويعلنوا الحرب على على على اليهود، وإيش عندك من قوة؟ ثم أنت تثير الدول الإسلامية وتصب جام غضبك على على حكامهم، هل هم على عقيدة واحدة وعلى قلب واحد؟ هؤلاء هذه الدول الإسلامية هل هي على عقيدة واحدة؟ هذه الدول الإسلامية مختلفة العقائد، بعضهم يعادي بعض وبعضهم يكيد للآخر، فشرنا من بيننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني بعذاب عام أو قحط عام، فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها فأعطانيها، وسألته ألا يهلك بعضهم ببعض أو يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها. حتى هذا قدر من الأقدار، بما تكسب أيدي الناس من تفرقهم في دينهم، تفرقهم عن الجماعة التي هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا اختلفوا في الدين تعادوا وتباغضوا وتفرقوا وتنازعوا ثم اقتتلوا. ومن الكلمات العظيمة التي دونها التاريخ القريب ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا من من من علماء مصر في في في أحد كتبه عن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، لما في إحدى سنوات الحج قال، فجاءه أحد الأزهريين يعني علماء الأزهر، فقال له لماذا لا تعلم، رأوا الملك عبد العزيز قوة ويعلن التوحيد والسنة ووحد المملكة ودان له الناس وأقام العلم وقدم أهل العلم، فقال لماذا لا تعلن الجهاد ضد الإنجليز والفرنسيين؟ فقال الملك عبد العزيز لما فاجأه بهذا السؤال في مجمع، قال له الإنجليز والفرنسيين يعني معذورين في معاداتهم لنا، لأنه لا يجمعنا معهم دين، فواضح عذرهم في عدائهم لنا وحربهم لنا وقتالهم لنا، لكن مصيبتنا من أهل ديننا الذين يعادوننا. يريد أن يهيئ للكلام الذي يليه، فقال وأنا لا أخاف الإنجليز ولا الفرنسيين، لكن أعلم أنني لو أعلنت الحرب عليهم لن يقاتلوني إلا بجيش من المسلمين، وهذا هو الواقع. ما الذي أسقط الدولة السعودية الأولى والثانية؟ هل هم الإنجليز والفرنسيين؟ أسقطها الدولة العثمانية بجيش من مصر ومن الأتراك، كلهم يدعون الإسلام، بل ويصلون ويصومون ويحجون، وأهل الدرعية يدعون إلى الرفض ولا إلى الشرك وإلى البدع، يدعون إلى صريح التوحيد والسنة. هذا في ذاك الوقت، وقت الملك عبد العزيز، وقت، فكيف بوقت اليوم يعني اختلاف الأهواء وانتشار الضلالات والانحرافات وضعف الدين والبعد عنه، خاصة مع هذه الوسائل وكثرة البلايا في العالم، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة كما في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فاليوم يعني من أعظم الحمق والغباء ومن أعظم الهوى أن يأتي تافه من التافهين، هؤلاء من الرويبضات، فيقول لماذا لا تعلن الدول الإسلامية القتال ضد اليهود؟ ما إيش الدول الإسلامية التي تعلن؟ أول من يعاديك أقرب الدول إليك، ويحيك لك العداء ويريد إسقاطك بأي طريقة، لأن العقائد تختلف والأهواء تختلف والولاءات حتى تختلف. بعض الدول الإسلامية له معاهدات مع دول كافرة، وبعضها مع دول أخرى كافرة، فالولاءات والعقائد يعني أمور معقدة جدا. فهذا من أعظم الحمق. قد صرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في وقته، هذا موجود مسجل تجدونه في اليوتيوب، وهو في دروس الشيخ رحمه الله تعالى، أنه قال ولذلك من الحمق اليوم أن يأتي إنسان ويقول لماذا لا نقاتل بريطانيا وأمريكا ونعلن القتال ضدها؟ يقول الأسلحة التي معنا ما هي أمام الأسلحة التي معه، والقوى التي عند الكفار غير ما من الذي يقاتل معك من المسلمين؟ صحيح المسلمين اليوم كثير، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما يجتمع الناس على قصعة وعلى صحن يأكلون منه، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليسلطن الله عليكم الوهن ولينزعن من قلوب عدوكم المهابة، مهابتكم يعني. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا التعلق بالدنيا وكراهية الموت. وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى إيش؟ حتى ترجعوا إلى الجهاد، صح؟ هذا الذي يزعمه أهل الأهواء والبدع بلسان حالهم أو مقالهم، ها؟ فيفهمون الأحاديث والآيات والنصوص على أهوائه، ويفهمونها بدون جمع الأدلة في المسألة الواحدة، يقولون لا تركتم الجهاد، يتمسكون بهذه اللفظة وتركتم الجهاد. طيب وبقية الحديث هذا ما فهمته؟ وختام الحديث هذا ما فهمته؟ قال حتى تعودوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا حتى تعودوا إلى دينكم. قوله أخذتم تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، كله عبارة عن إيش؟ عن شدة التعلق بالدنيا، عن شدة التعلق بالدنيا. طيب ما الحل؟ أن نعود إلى الجهاد وحنا على هذا الضعف وعلى ضعف الدين وضعف الدنيا، لا من ناحية دينية وتمسك بالدين وبطاعة الله وإقامة للتوحيد والسنة، ولا من ناحية دنيوية مادية. الحل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حتى تعودوا إلى دينكم. ديننا ما هو؟ ديننا هو التوحيد، الإيمان بالله جل وعلا، معرفته، عبوديته، أن تمتلئ هذه القلوب من محبته سبحانه وتعالى ويكون أحب إلينا من كل ما سواه. هنا نستجيب لأمره سبحانه وتعالى ونسارع في طلب رضوانه. فإذا أقمنا ديننا أقام الله جل وعلا لنا دنيانا، إذا أقمنا ديننا قوانا الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا حصل هذا إيمان والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى والإيمان، ودين الحق هو العمل الصالح، الهدى هو العلم النافع، الإيمان بالله جل وعلا معرفته، والعمل الصالح هو دين الحق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فجمعوا بين هذا وهذا، هؤلاء يمكن الله جل وعلا لهم. أما نريد أن نقفز على الجهاد مباشرة دون أن نحقق ما قبله، هذا من الجهل والحمق. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الكلمات العظيمة التي قالها وهو يناقش بعض المتحمسين، يقول لماذا الآن يعني نعلن الجهاد على اليهود في فلسطين ونقاتلهم ويعني ونفتك فيهم فتكلم مع الشيخ عن أن الناس الموجودين اليوم على ما هم عليه من عقائد ومن من ضعف ديني وضعف دنيوي لا ينصروا مهما عملوا. قال ما الحل؟ يقول هذا المناقش في نقاش بينه وبين الشيخ الألباني، فقال الحل أن نقيم ديننا، نقيم ديننا على تصفية الدين مما ليس من الدين، تصفيته مما أدخل فيه مما ليس منه، وتربية الناس على هذا الدين الحق المصفى. دائما يعبر عنها الشيخ بقوله التصفية والتربية، تصفية الدين مما أدخل فيه وهو ليس منه. ولذلك الشيخ تبنى مشروع إيش؟ تصفية الأحاديث مما أدخل فيها من الأحاديث الضعيفة. فيقول نصفي الدين مما أدخل فيه سواء من الأحاديث الضعيفة أو الأفكار والعقائد المنحرفة، ثم إذا صفينا هذا نربي الناس عليه. فقال له هذا المناقش، قال هذا يأخذ وقت طويل يعني سنين والناس. قال طيب أعطني طريقة أسرع من هذا. جزاك الله خير ما دام أنك أنت يعني هناك، هل هناك طريقة أسرع من هذا؟ قال نعم، لابد أن نفتك فيهم ونفعل وكذا. فيعني يتكلم أكثر الناس بجهل. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر المؤيد من الله جل وعلا، سيد الأولياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، الأولياء الذين من حاربهم حاربه الله جل وعلا، ومع ذلك معه أشجع الناس في مكة، ولا لا؟ من كان معه؟ كان معه خيرة الصحابة رضي الله عنهم. هل أعلن على الجهاد وقال نقاتلهم؟ قال له العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري رضي الله عنه في بيعة العقبة في تلك الليلة العظيمة، مع جمع من الصحابة سواء من المهاجرين أو من الأنصار، قال يا رسول الله والله لئن شئت لنميلن عليهم بأسيافنا، يعني أهل مكة. فقال إنا لم نؤمر بهذا وقت. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على ظهره سل الجزور، يقول لو كان لي منع يضعه، من الذي يضعه؟ يضعه سادات قريش. ويأتي الخباب بن الأرت رضي الله عنه يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من الكفار ما لقينا في مكة وهو متوسد في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ينشر المنشار من مفرق رأسه حتى يقع شقاه لا يرده ذلك عن دينه، ويقرض بالمقاريض ما دون عظمه من لحم وعصب، يقرض بالمقاريض لا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكنكم قوم تستعجلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين تربوا على طريقة الإخوان المسلمين وطريقة السرورية من التي هي طريقة الخوارج، تربوا على منازعة ولاة أمور المسلمين، وخصوصا في قضية الجهاد. هذه من القضايا العظيمة التي ينازعون فيها دائما ويدعون ويهيجون الناس على الجهاد. هؤلاء يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، حتى إنهم يعني إذا أتيت لحقيقة حالهم وتقريراتهم بلسان حالهم كأنهم يزدرون ويحتقرون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نقاتلهم بإيماننا حتى ولو كنا قلة وضعف، لكن الآن اجتمع في الناس ضعف الدين قبل ضعف الدنيا والمادة والقوة العسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم مع قوة الإيمان الذي كان فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم، هل أمرهم بالقتال في مكة؟ طيب آمنا بالله، نقول في مكة كانوا قلة. طيب خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجاء 10,000 من قريش ومن العرب الذين حولهم ومن اليهود وأحاطوا بالمدينة، هل خرج لقتالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج لقتالهم ولا ما خرج؟ لماذا لم يقاتلهم معها 2,000 من الصحابة؟ لماذا لم يخرج ويقاتلهم معها الصحابة الشجعان؟ لماذا لم يقاتلهم؟ انظر إلى مآلات كلام هؤلاء، كيف ترجع بالازدراء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لم جعل الخندق أولا، حرز العوائل والنساء والأطفال في حصن حصينة من حصون المدينة أول شيء، ثم حفر الخندق عليه الصلاة والسلام كي لا يدخل المدينة، ولم يخرج يقول نخرج لقتالهم خارج المدينة ونقاتلهم، لا، وإنما بقي داخل المدينة عليه الصلاة والسلام متحصن ولا يحاول استثارة الكفار. لما اشتد الحصار وطال الوقت بهم أرسل حذيفة رضي الله عنه في تلك الليلة كما في صحيح مسلم، الليلة التي لم يقم فيها أحد من شدة الخوف وشدة الضعف وشدة البرد وشدة ظلام الليل وشدة الجوع الذي كانوا فيه رضي الله عنهم، وقال له قم فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي، لا تهيج الكفار علينا. يقول حذيفة فذهبت، فلما يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من مهمات ولي الأمر أن يرسل من أجل أن ينظر في حال الكفار وما عندهم وما ليس عندهم وقوتهم ومواطن ضعفهم. يقول فذهبت حتى كنت في طرف عسكر الكفار، دخل بينهم حذيفة رضي الله عنه في الليل ما يدري عنه أحد، يقول فرأيت أبا سفيان، أبو سفيان رضي الله عنه ذاك الوقت كان مع الكفار وكان كما يقال قائد القوات المشتركة هذه كلها، الأحزاب المجتمعين حول المدينة هو القائد لهم. قال رأيته يصلي ظهره على النار من شدة البرد. يقول فأخذت سهمي ووضعته في قوسي في كبد القوس، ولو رميته لقتلته. قال فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، فرجع رضي الله عنه ولم يقتله. يقتل قائد يعني اليوم لو يجي واحد من هؤلاء الجهلة والحمقى يظفر بأحد من هذه الرؤساء يقتله بريان، بل يفرح أشد الفرح، ويكون البلاء على من؟ البلاء على المسلمين. كما هو الحاصل اليوم في غزة. لكنهم دائما تحصل مثل هذه الأمور ويستثمرها هؤلاء أهل الأهواء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب النار كلاب النار. والكلاب من الحكم في في في في قوله كلاب النار كما قال بعض أهل العلم من المعاني الداخلة في هذا الحديث، قالوا الكلاب دائما في الليل تدل على أهلها. الكلاب إذا كان هناك أناس في مكان معين عندهم كلب، إذا مر أحد من اللصوص أو الذين يريدون السرقة أو تنبح هذه الكلاب فتدل على تدل على أصحاب هذه المنازل، فيأتي اللصوص أو الغازين أو فتدلهم على هؤلاء الناس فيأتونهم ويأخذون ما عندهم. وهؤلاء دائما وهم يجرون الويلات على المسلمين في كل وقت، وهم يجرون الويلات على المسلمين. وما يخفاكم ما حصل في تلك الأبراج التي سهل يعني طريقة تفجيرها في أمريكا، وما حصل جراءها من غزو لبلاد المسلمين، فهم استجروا والكفار يسهلون لهم ويخططون. والذي يعني يسهل هذا هم حمير اليهود والنصارى الذين يمتطونهم اليهود والنصارى تسهيلا لغزوهم لبلاد المسلمين. فنسأل الله أن يعيد المسلمين من شرهم. كل هذا بسبب أنهم ما خافوا الله جل وعلا واتقوه في هذه العقيدة والتي تواطأ عليها السلف، أن الجهاد أمره متعلق بولاة أمور المسلمين. أنت في عافية، عافاك الله جل وعلا وجعل الأمر معلق برقاب ولاة أمور المسلمين، وهم يحاسبهم الله جل وعلا إن قصروا. فأنت في عافية، لا أنت ولي أمر ولا أنت عالم من علماء المسلمين. علماء المسلمين موجودين وقد كلفهم الله جل وعلا بما يقومون به من مناصحة بينهم وبين ولاة الأمور. فأنت إما أنك جاهل مطبق عليك الجهل، أو صاحب هوى ونية فاسدة ومعجب بنفسك تخرج رأسك في مثل هذه الفتن التي لم يكلفك الله جل وعلا بها. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الرشاد، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم.